الحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم. وهذا اليوم هو يوم الثلاثاء الموافق للخامس من شهر شعبان عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ونقرأ من قصار السور، والسورة هي سورة الفيل، والمؤلف أطال في الآثار والأحاديث، ولأنها قصة وقعت عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها ما ذكر من الآثار. يقول ابن كثير رحمه الله: سورة الفيل وهي مكية، وهي في الحقيقة موضوعها يذكر أهل مكة بما أنعم الله عليهم بدفع هذه النقمة التي جاءتهم، وهذه المصيبة التي نزلت بهم وحلت بهم، فدفع الله وصرف عنهم الفيل وصرف عنهم أصحاب الفيل الذين جاءوا ليهدموا الكعبة ويقضوا على مكانة مكة، فصرف الله شرهم وأهلكهم وأهل مكة ينظرون. فهذه من أجل النعم أن يدفع الله سبحانه وتعالى عنهم هذه النقمة وهذه المصيبة، ويجعل بعدها نعمة الأمن ورغد العيش. ولذلك جاءت السورة التي بعدها بالتذكير لأن الله آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع. وكلا السورتين يعني متصلتان اتصالا قويا وثيقا، حتى عد بعضهم أنها سورة واحدة. طيب، نقرأ في هذه السورة. يقول ابن كثير لما ساق أو ذكر السورة كاملة وهي خمس آيات، قال: هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله وأرغم أنوفهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة، وكانوا قوم النصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان، ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال. ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب. طيب، يعني يبين ابن كثير في هذا الكلام أن هذه الواقعة التي وقعت يعني على أهل مكة هي إرهاص وتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد في السنة التي يعني قدم فيها أصحاب الفيل وأهلك الله أصحاب الفيل، يعني لا لأجل أهل مكة، وإنما إرهاصا وتمهيدا لبعثة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. يقول هنا: قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود أن ذا نواس وكان آخر ملوك حمير وكان مشركا، وهو الذي قتل أصحاب الأخدود، وكانوا نصارى وكانوا قريبا من 20,000، فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان، فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام وكان نصرانيا،

وما كان في آبائهم من الملك، وجاءته وفود العرب لتهنئه، وقال وقد قال محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة قالت لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان. طيب ورواه الواقدي عن عائشة مثله، ورواه أيضا عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت كان مقعدين يستطعمان الناس عند إسافة ونائلة حين يذبح المشركون ذبائحهم. قلت كان اسم قائد الفيل أنيسا، وقد ذكر الحافظ أو أنيسا، وقد ذكر الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من طريق ابن وهب عن أبي لهيعة عن عقيل بن خالد عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل، ولم يذكر أن أبراهة قدم من اليمن، وإنما بعث على جيش على جيش وإنما بعث على جيش رجلا يقال له شمر ابن مقصود، وكان الجيش 20,000. وذكر أن الطيرة طرقتهم ليلا فأصبحوا صرعى، وهذا السياق غريب جدا، وإن كان أبو نعيم قد قواه ورجحه على غيره. والصحيح أن أبرهة الأشرم الحبشي قادم مكة كما دل على ذلك السياقات والأشعار. وهكذا روي عن ابن لهيعة عن الأسود عن عروة أن أبرهة بعث الأسود بالمقصود على كتيبة معهم الفيل، ولم يذكر قدوم أبرهة نفسه. والصحيح قدومه، ولعل بالمقصود كان على مقدمة الجيش، والله أعلم. ثم ذكر ابن إسحاق شيئا من أشعار العرب فيما كان من قصة أصحاب الفيل، من ذلك شعر عبد الله بن الزبعراء تنكروا عن بطن مكة إنها كانت قديما لا يرام حريمها، لم تخلق الشعراء ليالي حرمت إذ لا عزيز من الأنام يرومها، إلى آخر ما قال يعني من الأبيات هو وغيره، كلام يطول جدا، وذكر يعني مجموعة من الأبيات. في آخرها قال المؤلف ابن كثير رحمه الله، وقد قدمنا في تفسير سورة الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطل من الحديبية على الثنية التي تهبط به على قريش، بركت ناقته فزجروها فألحت، فقالوا خلعت القصوى أي حرنت، فقال صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيدي لا يسألوني اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. ثم زجرها فقامت. والحديث من أفراد البخاري في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. آخر سورة الفيل، ولله الحمد والمنة. طيب نلاحظ أن يعني أن المؤلف أطال النفس في ذكر السياقات الدالة على يعني ما وقع في قصة أبرهة من تاريخ وأحداث في قدومه إلى مكة، وأيضا يعني ما حصل منه مما يعني قصده لهدم الكعبة وجمع الجيوش والفيلة، ثم إن الله سبحانه وتعالى سلط عليه هذا الطير الذي أهلكه هو ومن معه. ساق ابن كثير هذه الآثار وهذه يعني الروايات، وبين معاني هذه السورة في يعني كلام واضح جدا. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله. في اللقاء القادم نواصل ما توقفنا عنده من السور المتبقية من هذا الجزء، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم.